يخالف هذا لباس الشورى المنهي عنه، يلبس مثل ما يلبس الناس ما دام لباسهم موافق للمشروع. نعم. قول القائل: شيخ أدركتني رحمة الله فنجوت من حادث أليم. داركني الله، يقول تداركني الله برحمته، داركني الله برحمته فنجوت، لا يقول أدركتني الصفة ينسب إليها الرحمة والمشيئة، إنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه الآية، ذكر هذه الآية: ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين. استشهد بالآية يا شيخ: ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في الذي دخل الجنة ورأى قرينا له في النار، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ورحمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في النار. فهذا يتذكر نعمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.